أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زلنا نتواصل في الحديث عن أخلاقيات الزوجة في الإسلام وحقوق وواجبات هذه الإنسانة التي بصلاحها يصلح المجتمع كله، وببعدها عن الطريق يفشل المجتمع كله. هن صانعات الأجيال، هن مربيات فلذات الأكباد، هن الصابرات العابدات القانتات، هن وزيرات الاقتصاد ووزيرات يعني التموين في البيت ووزيرات التعليم ووزيرات العلاقات العامة، هن كل الخير، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. ولكن الغريب في مجتمعنا العربي والإسلامي بدأت تظهر فيه قضية خطيرة، وهي تفشي مسألة الطلاق. ويعني مما خبر الإنسان حياة الناس وتداخل فيها وتداخلت حياة الناس في هذا الأداء السريع في هذا الزمن العجيب، وصار كل واحد يعني كما يقول الشاعر العربي المتنبي يقول: وما الخوف إلا ما تصوره ما رآه الفتى خوفا، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا، أو ما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. يعني كل إنسان يرى من يعني بنات أفكاره ومن طبيعة تركيبته البيئية ومن الخلفية المعلوماتية التي عنده وبسلوكياته وملكاته هنا يتصرف. فلماذا لم يكثر قضية الانفصال والطلاق والخلع عند أجدادنا القريبين حتى من 70 و80 سنة، وكثر الآن؟ أصبح الآن بسيط جدا، يعني سهل جدا أن تسمع فلانة طلقت وفلان طلق فلانة وفلانة خالعت فلان وذهبت وحصلت على قضية خلع. هل لأن الزوجة صارت سيئة البركة؟ ولماذا نقول إن الطرفين قد بعد أحدهما أو كلاهما عن المنهج القويم؟ نحن إذا تصورنا، يعني دعونا نقعد القواعد، إذا تصورنا الكرة الأرضية، الكرة الأرضية فيها مدارات، في مدار الجدي ومدار السرطان وخط الاستواء وكده. طيب إذا تصورنا أن العلاقات الزوجية أو الأسرة المسلمة عبارة عن يعني كيان فيه خط وهمي نضعه كخط الاستواء، يعني أنا هناك ليس هناك على الخريطة خط الاستواء، هذا خط وهمي، يعني لو ذهبت أنا وقفت على الخط لا أجد خطا. تعالوا لنقول إن هناك خط أو هناك خطا وهميا نتصوره، وهو نسميه خط الاعتدال. خط الاعتدال، ما هو خط الاعتدال؟ خط الاعتدال يعني يقع ما بين يعني ما بين يعني شيء من التفريط وشيء من الإفراط، شيء من التفريط وشيء من الإفراط. بمعنى أن إذا قلنا لشاب وصل الآن إلى عمر 30 سنة: لماذا لم تتزوج؟ يقول: والله أنا بصراحة منذ أن رأيت ما يحدث بين أبي وأمي وخبرت الحياة، ومنذ أن تخرجت من 7 سنوات أو 8 سنوات، أنا لا أريد أن أكرر هذه التجربة الفاشلة. الله، فتتعجب وتسأل البنت: لماذا رفضت فلان رغم أنه يعني على خلق ودين؟ لا والله أمه تتحكم في المسائل كلها، وأنا لا أريد أن أخذ أو أصير زوجة لابن أمه أو لابن أبيه، أو لأنه ليس صاحب قرار، أو لأنه متعلق بأهله كثيرا، أو لأن له شلة معينة. دعونا نتكلم على أرض الواقع المر. حقيقة الأمر، أنظر في بعض البيوت بعد 3 أو 4 أشهر من الزواج يأتيني الطرفان العريس والعروس، يعني ما أكملوا نصف عام بعد، يعني لم يساكنها تحت سقف واحد إلا منذ 4 أشهر فقط. ماذا تريدان؟ نريد الطلاق. فيذعر الإنسان، طلاق في الشهور الأربعة؟ يعني حتى نحن ما عرف أحدنا ملكات الآخر، ما عرف أحدنا تصورات الآخر، ما عرف أحدنا ما الذي يجب عليه وما الذي يحق له. لا لا لا والله أنا أريد هكذا. لماذا؟ نسمع أول شيء البنت، لماذا يا بنيتي أو يعني الزوجة أو العروس تقول هو لم ينسى الشلة القديمة، يعني لم ينسى حياته مع رفقائه سواء كانوا رفقاء سوء أو رفقاء خير. يعني أنا أتكلم عن الرفقاء المجردين، لا أدخل في السوء وفنه. هو يتصور بعد زواجه أنه يريد أن يكون رجلا أمام أصدقائه. بعض من أصدقائه إما من أو زملاء إما من تزوج منهم أو من لم يتزوج، فإن أراد أن يترك هذه الرفقة وهذه الشلة باكرا مثلا بعد صلاة العشاء، أنت تخاف من زوجتك، أنت تخاف من الحكومة، أنت تخاف من وزارة الداخلية، أنت هذا الكلام الغريب والعجيب الذي لا يجب أن يقال، فعندئذ يعني تثار فيه الرجولة الكاذبة أو تثار عنده يعني أقول الكبر العربي، جينات أبي سفيان، إن أبي سفيان رجل يحب الفخر، وجينات عمرو صاحب المعلقة يقولوا أحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، ويقول في معلقته إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فأمر في منتهى الغرابة، أمر في منتهى العجب. فنعود إلى هذا الزوج ونقول له أنت يعني لماذا يا فلان تتأخر خارج البيت؟ أنا لا يحكم أمري أحد، أنا ملك الأمر، أنا القيم. يقول ربنا الرجال قوامون على النساء، ونسلخ إيه يعني هكذا نأخذ الآيات أو الأدلة من سياقها ونفصلها تفصيلا على أنفسنا. الرجل قيم ولا يحفظ من الأحاديث ولا من الآيات شيئا إلا أن المرأة إذا باتت وزوجها غضبان عليها باتت وتلعنها الملائكة. خلاص هذا قرر، لأنه سمع أباه مرات ومرات يقول هذا لأمه، أنا غضبان عليك كده والملائكة سوف تلعنك حتى الصباح كده بسبب بدون سبب، وكأنه هو ممسك مفاتيح يعني بوابة العمل للملائكة ويعلم متى ترضى الملائكة ومتى تغضب. يعني هذا منطق مقلوب، منطق معكوس، منطق لا يقيم أسرة. وتسأل الشاب العريس، وأنت يا بني يعني لماذا أنت مشجع على الطلاق هكذا؟ يعني هي تطلب، هي بطبيعتها أنثى، والأنثى مقدمة عاطفتها على عقلها. لماذا لم يعطي الله عز وجل قضية الطلاق بيد المرأة؟ لأنها إن غضبت يوما وكثيرا ما تغضب ربما تطلق نفسها من الرجل، أمر طبيعي. لكن الله أعطاه للرجل ليس لأن عقله أذكى أو لأن عقله أكبر أو لأن عقله أرجح، لا، لأن عقله مقدم على عاطفته. بدليل بسيط جدا، الزوج أحيانا تأتي بالزوج من العمل بصراخ وبخطورة وعلى الهاتف، وأن الأمور قد وصلت إلى حد أن الولد في حالة خطيرة جدا، ولد رضيع مثلا، يترك الرجل عمله ويترك مكتبه ويترك اجتماعاته ويترك مصنعه أو متجره أو عيادته أو إلى آخره، ويعود سريعا ليجد أن الولد زادت درجة حرارته نصف درجة، تنقلب الدنيا. هذه عاطفة قد توظف أحيانا في مكانها وقد توظف بعيدا عن مكانها. هذه العاطفة المقلوبة أو العاطفة الغير منتظمة لم يعط الله عز وجل أمر الطلاق للمرأة. لماذا؟ لأن قوامة الرجل ليست بالسرعة، يعني ليست بالقوة، ليست بالعضلات، ليست سبحان الله بالتكوين الجسماني، ليست بالذكورة. يعني عندنا رجولة وذكورة، نحن نتكلم عن جانب الرجولة. قال ربنا وجاء رجل من أقصى المدينة، رجل يعني فيه من الرجولة، كمالات الرجولة قد يكون في كثير من النساء صفات الرجولة، الشهامة، النخوة، تحمل المسؤولية، الصبر، الاحتمال، تقديم الخير. ويعني قضية الإسلام لا يتكلم عن يعني الذكورة والأنوثة، يتكلم عن الرجولة وحقوق الرجولة. سبحان الله، يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا هذه صفة الرجولة بمعناها الإسلام العظيم الواسع سبحان الله. فأنت يا بني لماذا تريد الطلاق؟ والله أنا لا أتحمل بصراحة، هي مدللة زيادة عن اللزوم، وهي تخاف بالليل وإذا رأت صرصارا بالبيت تريد أن تذهب إلى بيت أبيها أمها حتى ننتهي من هذا العدو الغاشم الذي تعدى على بيتنا ودخل إلى يعني إلى بيتنا وتعدى الحرمات وكشف الستور. وهذه إنسانة مدللة زيادة عن اللزوم. يا أخي أقول له يا بني انتقل إلى الأرض التي يقف عليها الآخر. بمعنى إيه؟ بمعنى أكيد أنت لك أخت. هذه الأخت سبحان الله العظيم يعني من تخاف ايضا من النمله, تخاف من الفأر, تخاف من الصرصار, تخاف من الحشره. يعني امر يعني لا تاخذ على هذا المحمل وتقرر قرارات يعني مبنيه على تفاهات الامور. يعني امنها وما لا, يعني اعطيها ثقه في نفسها في اين القران, اين الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم, اين اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق, كل هذه الاشياء التي نحصن بها انفسنا, اين المعوذتين, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, كل هذا يؤمنها يشعرها بالامن والامان. لكن انت بالتالي تسخر منها, وعندما تسخر بها يعني تسحب من الرصيد الذي لك عندها. هذا الرصيد من الواجب مع الوقت يزداد, مش مع الوقت ينقص. لا, انت رصيدك يجب ان يزداد ولا ينقص. ومع هذا الرصيد وكيف يزداد ولماذا ينقص, هذا محور حديثنا لابناء وبناتي من المتزوجين حديثا. كيف يزيد الرجل رصيده عند زوجته, كيف تزيد المرأة رصيدها عند زوجها. اولا انت تعلم بني ان هذه متعلقة جدا بامها, وأن ربما أمها ما أنجبت غيرها بوسط مثلا خمسة من الذكور, كانت هي وردة البيت الناظرة, فأنت جئت وأخذتها من هذا المجتمع فشعر البيت هناك بالنقص. ما بالك أن تزيد أنت الرصيد وتأخذها بين الحين والحين لزيارة أمها والتودد إليها, وهذه كأنها أمك, وعندما تبر هذه الأم أنت عن طريق يعني حسن التبعل او حسن التعامل مع الزوجة, يكون لك رصيد كبير عند هذه الانسانة. فحتى ان جاءت هنات منك او اخطاء او سقطات تغافلت. هذا امر. الامر الثاني, فرضنا جدلا ان ام هذا الزوج, وهذا اكررها دائما لان احنا يعني عندما نرفع الحواجز تنقلب الامور رأسا على عقب, هذه الام ربما فضولية بعض الشيء. نحن كعرب فضوليين, مع أن الله يقول ولا تقفوا ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقضية سبحان الله العظيم يعني سبحان الله التطفل أو حب الفضول أو يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم, أحيانا طبيعة بعض النساء بالذات حب الفضول, فربما تسأل الأم سؤال بريء لا تقصد منه شيء, وتقول لزوج ابنتها مثلا أين كنت بالأمس, فيرجع إلى البيت مزنجرا مقطبا جبينه يوم واثنين وثلاثة. كيف لأمك أن تسألني هذا السؤال؟ هل تشتغل علي مخابرات عامة؟ ما لها هي وما لنا؟ بهذا المنطق أنت تجرح الكيان الإنسان الذي أمامك. لكن أنت ممكن يعني سبحان الله تفهم المسألة منذ التقدم للخطبة من البداية. نحن نريد أن تكون لنا خصوصية معينة, وإذا حدث ودب بيننا خلاف نأتي لكم ككبار ونعرض عليكم مشكلتنا وتبحثوا لها عن حل. بهذا الود يبدأ الحوار. أما قضية أن أخذ موقف وأشن حملة شرسة على الزوجة لأن أمها سألت سؤالا ربما لا تقصده, هذه كارثة. أيضا نفس القضية, أذهب إليك يا ابنتي وأقول أنت ذهبت إلى بيت أهل الزوج في يوم أجازة, كل سعداء بابنهم الذي تزوج, بعروس ابنتهم الجميلة اللطيفة المهذبة الملتزمة خافضة الصوت مشاركة في البيت, لكن يعني تذهبين إلى بيت أم زوجك تضعين قدما على قدم هكذا, ويعني سبحان الله وتأمرين وتنهين وأنا أريد أن أشرب كذا, اشعري نفسك أنك واحدة من هذا البيت. خلاص, هذا حماك محرم مؤبد, هذه حماتك أم زوجك سبحان الله, هذا أخت زوجك سبحان الله, لا غريبة في البيت. فأنت خذ راحتك أنك في بيتك. فلما يشعروا بتبسطك فهذا التبسط يفتح القلوب لك, يفتح يعني يبدأ الرصيد بالزيادة. وطالما زوجك يا بنيتي بدأ في السرور منك لما أدخلت السرور على أبيه وأمه, والله يعني شيء شيء جميل جدا وشيء عظيم جدا وشيء لابد أن أن تزداد منه. هكذا تزيد أو يزيد رصيد هذا عند ذاك وهذه عند هذا. لكن مسألة أن نسحب من الرصيد من البداية ونبدأ في إثارة القلاقل من البداية هذه كارثة. هناك كارثة كبيرة تتم دون أن ندري. لما احنا قلنا في بداية الحلقة احنا عندنا خط الاعتدال. خط الاعتدال هو الاعتدال وفق المنهج يعني وفق الكتاب والسنة. تبدأ القضية بمعصية من البداية في قضية الأفراح, أفراح المختلطة وإشي مطرب ومطربة وطبل وزمر في البداية واختلاط وعري في البداية. يعني كل هذا يؤخذ ويوضع في ميزان سيئات العريس وميزان سيئات العروس. والناس تظن أننا نريد أن ينكد الناس بعضهم على بعض في العرس والأفراح. ما الذي قال هذا؟ الإسلام دين سرور, دين ابتسام, سبحان الله ملة سمحاء, ما جعل عليكم في الدين من حرج, ولكن في الإطار الشرعي. ما معنى الإطار الشرعي؟ قلت لك في يعني لكم في بداية الحلقات أن سبحان الله يعني يمكن للبيتين أن يدعو الناس إلى مكان بس مكان منفصل, أو يوم للرجال ويوم للنساء, أو ليست هناك إمكانات مادية يوم واحد للرجال والنساء, ولكن النساء مع بعضهن البعض مع العروس, العريس مع الرجال, وفي آخر المطاف العريس يأخذ عروسه في يعني ويتكل على الله يعود كلاهما إلى البيت بدون لا ذنوب ولا سيئات ولا فوضى ولا اختلاط ولا نظرات حرام ولا عري ولا غير ذلك. لكن يبدو أننا نتكلم في وادي والناس تطبق. يعني لو حسبت الأموال التي تنفق على بعض الأعراس المختلطة وما فيها من كذا وكذا وكذا, ولو كان هناك قاضي شرعي أو يعني قاضي يعني يحكم بالعدل لحجر على كثير من أصحاب هذه الولام وهذه الدعوات بالسفه وحجر على أموالهم. وقال ربنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. سبحان الله, يعني في أفراح تتكلف أرقام خيالية, يعني ما أنزل الله بهم سلطان سوف يحاسبنا رب العباد عن أموالنا من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها. بل بالعكس, أنا أعرف أناس من أصحاب الملايين والمليارات بفضل الله, يعني بفضل الله عز وجل. ماذا يصنعون؟ يجوا يوم تزويج ابنه أو تزويج ابنتهم ويقصر العرس على الشيء الشرعي الطبيعي في وليمة, سبحان الله, والمبلغ الذي سوف كان يتكلفه الفرح بالألاف المؤلفة يزوج 20 و30 شاب وبنت غير قادرين على الزواج, فيدخل ليس العرس على بيته فقط وليس الفرح والسرور على ابنته فقط أو على ابنه فقط, وإنما على 20 و30 أسرة, كل أسرة تتأثر وتتكلم من كون مثلا من 10 والعشرة يبلغوا 10 آخرين والعشرة إلى 100, تجد آلاف دخل عليهم السرور بفعل إنسان فتح باب الخير عندما زوج ابنه زوج معه آخرين, وعندما زوج ابنته زوج معها أخريات. يعني أظن دي مسألة مش عايزة صعوبة. يعني اليوم اللي زوج فيه ابني وعندي مقدرة مالية أقصر المسألة في حدود الشرع وحدود عدم التكلفة وحدود الترشيد في الإنفاق, وأزوج معه 10 من الشباب, 25 على قدر استطاعت, وهكذا عند تزوج البنت. إذن يستطيع الإنسان أن يدخل السرور على الآخر, يستطيع الإنسان أن يصنع رصيدا عند الآخر. فهل يا ابنتي وأنا أحدثك وأنت زوجة صالحة إن شاء الله رب العالمين, هل لك في صناعة هذا الرصيد عند الزوج بالتحبب إليه؟ أيضا في قضية خطيرة, السنوات تمر وتشغل المرأة بكثرة الأولاد وبواجباتهم ومذاكراتهم وبالاهتمام بهم, ويصير الزوج في المرتبة 7 و8 من الاهتمام وينحسر بعيدا, وبالذات لما الأولاد يبدأوا في الكبر ويكبروا يعدوا مرحلة المراهقة يدخلوا الجامعة, تبدأ الأم تعتز بهم وتفخر بهم وتستشعر قوة ضاربة وتستميل الأولاد إلى, نحن لسنا في قضية أحزاب, إحنا ليس حزب الخضر ضد حزب الحزب الاشتراكي والحزب الاشتراكي ضد الحزب الرأسمالي, لا, إحنا بيوت منتظمة منضبطة لكل واحد له حقوق. فلا تغفلي أيتها الزوجة الكريمة الاهتمام بالزوج مهما كثر الأولاد, لأن له حقوقا عليك. وأنت يا بني أيها الزوج وأخي الكريم الزوج, أنت يجب أن تراعي هذه المرأة التي من صلاة الفجر إلى بعد العشاء وهي كالنحلة الدؤوب التي لا تهدأ ولا تستريح ولا تنام, وربما تهجم عليها الأمراض أو الأمور اللي سبحان الله نراها في المجتمع هذه والهموم والضيق والغلاء وإلى غير ذلك، فكن أنت معوانا لها لا عليها، كن أنت معها ضد الدهر ولا تكن مع الدهر ضدها. عندئذ تصنع أنت رصيدا، لا تريد منك الزوجة أبدا يعني إلا كلمة طيبة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أعطاك الله الصحة، اشكروا أمكم، ادعوا لأمكم بالخير، هنا سبحان الله يكبر الرصيد. أما أن أصغر كما قلت من قبل زوجتي وأصغر قدرها أمام الأولاد، والزوجة تصغر الأب وأهله أمام الأولاد فيتصغر والأولاد يضحكون ويسخرون منا، وننشئ جيلا مهتزا يعني سبحان الله للأسف الشديد جيل ليست فيه التوازن النفسي الذي يستطيع أن ينشئ هو بعد ذلك جيلا متوازنا. فأعود إلى ما قلته في بداية الحلقة، ما الذي أكثر من حالات الطلاق والخلع في زمننا ولم يكثر هذا أيام أجدادنا وأبائنا الأقربين؟ لأن مسألة الرضا يبدو قد تبخرت، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، يبدو أن البعض بعض الأسر الزواج عندهم سهل فالطلاق أسهل، يعني الولد تخرج من الجامعة وجئنا له ببيت وفرشنا البيت وجئنا أغراض ودفعنا له شبكة، دفعنا له مهر وعملنا له عرس وفرح، هو لم يدفع ولم يتكلف دولارا واحد، جنيه واحد، درهم واحد، فلما لم يتكلف لا درهم ولا جنيه فأصبح الطلاق عنده سهل. طب وين اللي يعمل له مشكلة؟ وهو كده يعيش حرا طليقا خيرا من أن يعيش مقيدا تحت الميكروسكوب يراقب هنا وهناك. الأمر الذي يجمع الأمر كله أننا قلنا إن خط الاعتدال هو خط الالتزام بالكتاب والسنة، لا تعدى الزوج على هذا الخط ولا تتعدى الزوجة على هذا الخط، وإنما يتوقف كل إنسان عند خط الاعتدال ثم يتحرك إلى مرحلة الفضل، يتحرك إلى مرحلة الفضل. يؤلمني كثيرا عندما تأتي الزوجة بعد زواج 20 و25 و30 سنة تقول أنا الذي بنيته، أنا الذي تزوجته كان معدما، كان لم يملك شيء، كان صعلوك متخرج من الجامعة ولا من المدرسة لا يملك سبحانه، أنا الذي وقفت بجواره وسألت الليل والنهار حتى صار صاحب كذا وصار صاحب كذا، يعني لماذا تمني علي سبحانه؟ لماذا هذا المن؟ هل هذا يصنع رصيدا عنده؟ والله هذا يسحب الرصيد يقول سبحان الله، هي طول هذه المدة تمن علي بما صنعت، طب ولماذا لم تبتغي أنت يا بناتي وجه الله سبحانه فيما صنعت؟ وأنت أيها الزوج الكريم لا تقول في الجلسة أنا انتشلتها من الفقر وانتشلتها من أب كان موظف بسيط لا يملك يعني سنتات ولا مليمات ولا فلسات، وصيرتها وعيشتها في قصر وركبت السيارات الفارهة ومطون الطائرات وإلى آخره. أنا أقول هذا مخطئ وتلك مخطئة، هذا مفرط وهذا مفرط، هنا تفريط وهنا إفراط، أين خط الاعتدال ثم أين مساحة الفضل؟ خط الاعتدال يقتضي ألا أتعدى أنا على الطرف الآخر ولا أتعدى الطرف الثاني علي، أعرف الحقوق التي لي لا أخذ أكثر منها، أعرف الواجبات التي علي يجب أن أؤديها. ثم إن المسلم من الواجب أن يلاحظ أنه كلما اتقى رب العباد سبحانه كلما طوع الله له المخلوق الآخر الذي معه، ولذلك قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. أحبتي في الله، هل أدركنا ما هي حقوق الزوجة وما هي أخلاقياتها وما هي واجباتها؟ وأنت يا بنيتي أيتها الزوجة الكريمة اصبري على زوجك وادعو الله له بالتوفيق، فبتوفيق الله له يوفقك أنت وبطاعتك أنت لله في هذا الإنسان حتى وإن كان هو يعصيك في رب العباد عز وجل، أبينا أن من عصى الله فينا إلا أن نطيع الله فيه. هنا نقول نحن قد التزمنا بخط الاعتدال الذي يجب أن تستقيم به بيوتنا. طرد الله شياطين الإنس والجن عن بيوتنا وعن بيوت المسلمين وعمرها الله بالطاعة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.